باب حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. الحديث ده طبعا جاء قبل كده وشرحناه بالكامل وكانت الرواية كاملة فيه والأسئلة وقلنا أن الحديث ده من أعجب الأحاديث اللي جت في صحيح البخاري واللي بتدل على أمور كتيرة، بتدل على حكمة الرجل اللي كان بيسأل وبتدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبتدل على أن العرب كان فيهم برضو بعض الحاجات في الجاهلية الكويسة، لأن أبو سفيان قال لولا أن يؤثر عني الكذب ها لكذبت. وقلنا قد إيه أنه الهادي هو الله تبارك وتعالى، وأن هرقل رغم اقتناعه تماما بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإيمان قريبا منه يعني جدا، إلا أن الدنيا دخلت وخوفه على السلطان والجاه منعه فما تمش له الإسلام وما تمتش له الهداية، لأن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء. يعني رغم ما تبين له من صدق ومن حق إلا أنه تراجع خوفا على سلطانه. الإمام البخاري جايب الحديث طبعا عشان يبين أن الإيمان لما بيخش القلب خلاص، ما إذا خلطت بشاشته القلوب ما حدش يرتد عن دينه أبدا سخطت له. يبقى إذن الارتداد لا يحدث للمؤمن إنما قد يحدث للمسلم. يعني يبان من الحديث وإن كان القائل له هرقل، ما هوش يعني الكلمة يعني قائلها هرقل إلا إنها كلمة حق. وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يرتد أحد سخطة لدينه. يبقى معنى كده أن الارتداد إذا كان موجود وله أحكامه اللي هي أحكام الردة، إنما يبان منها أن الردة لا تحدث لمؤمن، إنما الردة تحدث لإيه؟ لمسلم. ولذا كان الفرق الشديد بين الإيمان وبين الإسلام، وزي ما قلنا الإسلام الانقياد الظاهري، الإيمان الإذعان الباطن. الإسلام من فعل العبد والإيمان من فضل الله. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان في الآية فاعل، يعني لما بيقول لهم قولوا أسلمنا أصبح الفعل هنا للمسلم أن ينقاد ظاهرا، فكأن الفاعل هنا المسلم، لأنه لما يقول أسلم زي ما تقول أكلت من الآكل؟ أنت. من الفاعل؟ أنت. شربت وفعلت ومشيت وكذا، قولوا أسلمنا، يبقى جاز للمسلم أن يقول أسلمت، يعني من فعله. لما جهل الإيمان ما قالش ولما تدخلوا الإيمان في قلوبكم، أو ولما تحققوا الإيمان في قلوبكم، لكن قال ولما يدخل الإيمان، يبقى الداخل الإيمان، يبقى الفاعل هنا إيه؟ الإيمان. يبقى العبد هنا ملوش فيها تصريف، ملوش فيها تصريف. يظهر الكلام ده كله من إيه؟ من الصياغة اللفظية نفسها. الصياغة اللفظية تبين إن الإيمان منحة وفضل وتوفيق وهداية من الله تبارك وتعالى. وإذا ربنا سبحانه وتعالى حقق الإيمان في قلب عبد، ده نور، نور الإيمان ده نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب من يشاء من عباده. فإذا كان القاذف للنور هو الله تبارك وتعالى، يبقى خلاص، يبقى يستحيل يخرج هذا الإيمان تاني. ولذلك لما اتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس اللي بترتد، الناس اللي انقادوا ظاهرا، اللي انقادوا ظاهرا ويقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، لما اتكلم عن دول، ويحقر أحدكم صلاته إلى جوار صلاتهم وصيامه إلى جوار صيامهم، واتكلم عن انقيادهم الظاهري، انقياد كامل بل أكثر من كامل. لما اتكلم عن ارتدادهم قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. شوف، ما قالش يمرقون من الإيمان، قال يمرقون من الإسلام. وعندك في القرآن هتلاقي إيه؟ وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. كفروا بعد إسلامه. أما الآية اللي بتقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، الإيمان هنا مقصود به الإسلام، لأنه كثيرا ما تيجي الكلمة دي مطرح الكلمة دي والكلمة دي مطرح الكلمة دي، زي فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وكمان توكلوا على الله إن كنتم، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. شوف يعني الآيات اللي جاء فيها الإيمان والإسلام مع بعض، أو ده مطرح ده، يعني ممكن الكلمات تتبادل المواقع، لكن في الحكم العام لما بتيجي واحدة لوحدها بيبان المقصود. زي يؤمنون بالغيب، دي من صفات المؤمن مش من صفات المسلم. وإن كان الإيمان بمعنى التصديق مطلوب من المسلم، لكن لأن الإيمان محله القلب لا يشترط في أركان الإسلام التصديق بالغيب، لا يشترط. في الإسلام إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، ودي أركان الإسلام. لكن لما تشوف في الإيمان تجد اشتراط الإيمان بالغيبيات كلها، الإيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القضاء والقدر خيره وشره. شوف، لأن الإيمان من أفعال القلوب، الإسلام من أفعال الجوارح. فالناس تعامل بحسب الظاهر، حسب الظاهر وهو أعمال الجوارح، فيعامل الناس بحسب ظاهرهم اللي هو الإسلام، اللي هو الإنقياد الظاهري. أما أفعال القلوب هذه بقى من فعل الله ومن علم الله تبارك وتعالى. ولذلك من ضمن الأحاديث برضو اللي بتدل على دي، قلب العبد بين إصبعين من إصبع الرحمن يقلبه كيف شاء. القلب، نرجع تاني نقول وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخط أحد بعده أبدا، أو لا يسخط بعده أحد لدينه، أو لا يتركه أحد سخطة لدينه. نعم. ولذلك كان زمان اتعلمنا احنا صغيرين، الشيخ علمنا ان الواحد اذا سئل قال انت مسلم يقول انا مسلم والحمد لله، فاذا قيل وهل انت مؤمن قال انا مؤمن ان شاء الله. هذا الفرق، هذا الفرق. ولذلك الصحابة لما بيقول يعني حضرت 70 من الصحابة أو 70 صحابيا كلهم يخشى على نفسه النفاق، الحديث ده مش شفناها من جمعة ولا جمعتين؟ ها؟ اللي قال إن أنا شفت 70 صحابي كل واحد فيهم يخشى على نفسه إيه؟ النفاق. ليه؟ لأنه خايف على قلبه، ظاهره واضح وضوح الشمس، انقياد ظاهري بالكلية، ها؟ إنما هو خايف على قلبه، خايف على قلبه ليه؟ لأن قلبه مش بإيده، وقلوبنا ليست بأيدينا، القلب مش بإيده، مش عارفه، والقلب اللي جات سيرته في القرآن من الأشياء اللي الإنسان ما يعرفش كنهها، زي الروح زي النفس، القلب كذلك، لأن هو القلب مش العضلة اللي بتضخ الدم، ها؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم مش مقصود به القلب العضوي اللي هو عضلة تضخ الدم، مقصود به قلب باطني، هل هو جوهر زي الروح، هل هو زي النفس، هل هو، فهو الإنسان فيه ثلاث حاجات ما يعرفهاش ومش هيعرفها ومحدش هيعرفها، سر للروح والنفس والقلب، أما ما سوى ذلك فكله خاضع للرؤية والحس، كلها مسائل محسوسة تخضع للتشريح وتخضع للرؤية والبحث والتمحيص وما إلى ذلك. باب فضل من استبرأ لدينه. استبرأ لدينه أي طلب البراءة لدينه من الذنب، طبعا الذنب الشرعي يعني، استبرأ أي طلب البراءة. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين. بين يعني ظاهر واضح لكل ذي عين، الحلال بين يعني واضح، واضح جدا وظاهر جدا لكل إنسان، وكذلك الحرام بين واضح وظاهر، ما اختلفش عليه اثنين، ما تختلفش عليه الفطرة السليمة. وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. المشبهات اللي هي تشتبه عليك، مشبهات تيجي من اين؟ يشتبه عليك الامر فيها، اهي من المباحات ام هي من المحظورات؟ يشتبه علينا الامر فيها. ولما قال لا يعلمها كثير من الناس يبقى اذن القلة تعلمها، ودايما القلة التي تعلم هتكون هي ايه؟ العلماء الذين يرجع اليهم في هذه الامور، هم دول هيعرفوا ما هي المشبهات، يعني تشتبه على الناس ولا تشتبه على العلماء. ليه؟ لانهم هيعملوا قياس للحاجة، عارفين علة التحريم، عارفين علة التحليل، عارفين ان الاشياء كلها أصلها على الإباحة ما لم يرد نص بالحظر أو التحريم، فعارفين أن الأصل الحل، الأصل الحل، والتحريم طارئ أو عارض. إيه علة التحريم؟ هم عارفين، يقوم لما يجي المشبهات يقوم ياخدها ويقيس ما فيها من منافع ما فيها من مضار ما تؤدي إليه، فمن كده يقدر ما يقيسها يقدر يعرف دي راحة فين، يحطها تحت الحلال ولا يحطها تحت الحرام. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. طبعا العرض موضع الذم والمدح من الإنسان، ده العرض موضع الذم والمدح من الإنسان. فنقول إذا مدح بالكرم أو ذم بالبخل أهو ده العرض، أهو ده العرض. العرض موضع المدح والذم. إيه مواضع المدح والذم في الإنسان؟ الصدق، الأمانة، الكرامة، المروءة، الخلق، الكرم، الحاجات اللي بالشكل ده. كل ما يمدح به الإنسان أو يذم به الإنسان المواضع دي تسمى إيه؟ العرض. وكل ما جاء في العرض هو ده المقصود، أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم. هذه الأعراض جمع عرض، والعرض زي ما قلنا موضع المدح والذم من الإنسان. فاستبرأ لدينه والعرض معناها طلب البراءة لدينه من الحساب أو العقاب أو الذم الشرعي، ولعرضه لمواضع المدح والذم. فلا تذمه الناس، فلا تذمه الناس ولا تقع في عرضه. ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. الحمى، الحمى، الحمى هو المكان الذي يحدده صاحب المكان، الحدود التي يحددها صاحب المكان لنفسه بحيث لا يتجاوزها غريب، ولو دخل فيها أي دخل في الحمى. ومعنى الحمى أن من دخل فيه أصبح في حماية صاحب المكان، خارج الحمى أصبح برا المكان. الحمى مثله في عصرنا الحاضر بالمياه الإقليمية، المياه الإقليمية. فتيجي مثلا دولة لها شواطئ على البحر تقوم تقول المياه الإقليمية 3 ميل، واحدة تانية تقول المياه الإقليمية 5 ميل. يفرض يبقى الدخول في 5 ميل لمراكب صيد أجنبية يمسكوها يبضوا عليه. ليه؟ داخل يسرق، داخل إيه؟ يسرق. فالحمى المكان الذي يفرض عليه إنسان حمايته، يفرض عليه حمايته، ومن دخل فيه دخل فيه حماه، ومن اعتدى عليه اعتدى على أملاكه وحماه، زي المياه الإقليمية في عصرنا الحاضر. زمان العرب ما كانتش تحدد الحدود، لكن كان الحمى مختلف فيه، يعني مختلف من شخص الآخر ومن بيئة لبيئة. فكان منهم مثلا من يقول ما وصل إليه نباح كلبي فهو حماي. نباح الكلب يوصل لفين؟ مادام سمعت نباح كلبه يبقى دخلت أرضه، دخلت حماة. زي ما تيجي النهاردة للأرض وتحددها وتحط حواليها سور من الأسلاك الشائكة، يبقى برا السلك انت برا الموضوع، جوه السلك خلاص دخلت جوه الحماة. يجي ناس تحط مثلا مدخل مخصوص لك، مدخل خاص، ده بات تبع الأرض تبعه، مدخل ده طوله 2 كيلو ولا كيلو، لكن هو شاري وشاري الأرض، يؤدي إلى بيته أو إلى قصره، فيقول لك مدخل خاص، خلاص ممنوع تخش منه، ممنوع إيه؟ تخش منه. فده الحمى، ده الحمى، السور اللي بيحوط ممتلكات إنسان. السور بقى إما سور مادي زي الحدود اللي بتحصل بين البلاد، يحطوا إيه؟ سلك شائك، سلك إيه؟ شائك. أو سور مباني زي سور برلين، كان سور مباني، أو زي سور الصين، سور الصين زمان. فإما السور ده يبقى سور مادي مبنى أو أسلاك شائكة أو حقل ألغام، وإما يكون بالمسافة زي المياه الإقليمية وزي الأجواء، الأجواء برضو، يعني السماء اللي فوق مصر دي تخص مصر، ما فيش طيارة تعدي منها إلا بإيه؟ بإذن. وتيجي مصر تحدد مسار للطائرات دي المدنية، خطوط السعودية، الخطوط النرويجية، الخطوط الإنجليزية، ما يجيش الطيار مثلا جاي من النرويج هينزل في مطار القاهرة يخش مطرح ما هو عاوز أو يجي مطرح ما هو عاوز، لا ده له مسار محدد، خط على الخرطة يمشي عليه ما يخرجش منه. أنا اللي برسم له الشارع اللي يمشي منه في الهواء، الشارع اللي يمشي منه في الهواء عشان يجي عندي. فالأجواء دي بتبقى حمى، بتبقى إيه؟ حمى. المياه الإقليمية حمى. زمان لما يقول الكلب بتاعي بدل سمعت نباحه تبقى أنت وقعت، ما أنت دخلت جوه، دخلت فين؟ دخلت في الحمى. فكراع يرعى حول الحمى اللي هيواقع الشبهات بقى، اللي هو الأمر المختلط مش عارف هو حلال ولا حرام، هي بحكم حكم الراعي اللي يرعى حول الحمى. الحمى بتاع مين؟ بتاع غيره. انت واخد بهيمك، بهيمك ترعى بيها في أرض مباحة، مباحة أرض إيه؟ نشاع للعامة للكل. لكن فيه أرض تانية بتاعت واحد، جيت انت بقى جايب البهايم على حدود الأرض بالضبط بترعى، هيحصل إيه؟ هيحصل البهيمة تعمل إيه؟ ماهيش بقى معاها رادار، البهيمة ما عندهاش عقل، البهيمة هتمشي ورا النجيلة، ورا إيه؟ ورا المرعى، كانت من هنا وبعدين هتروح مخطية برجلها جوه فين؟ جوه الحمى. زي الغنم التي نفجت في إيه؟ في حرث القوم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفجت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. نفجت الغنم ليه؟ لأنه صاحب الغنم بيرعى فين؟ حول الحمى. كانت النتيجة إيه؟ إنها نطت. فشوف التشبيه، من واقع الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، مش كده؟ كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. طبعا يوشك ويوشك الاثنين صح، الشين بالفتحة وبالكسرة في اللغة صح. ألا وإن لكل ملك حمى. أشوف بقى، ألا وإن لكل ملك حمى. الحمى بتاعه ده، دي الرعية، دي الدولة بتاعته، دي أرضه، دي ممتلكاته، دي حدود الدولة، دي حدود إيه؟ الدولة. ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. طيب شوف التشبيه، تشبيه بليغ جدا، تشبيه معجز من رجل لا يقرأ ولا يكتب. تشبيه المعجز، يعني القرآن مش بس هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن بس، حتى أحاديثه، أحاديثه الحكمة اللي فيها إعجاز، إعجاز تشبيهاته وجوامع الكلم اللي ها اللغة كلها في إيده كده مسكها يعمل فيها زي ما عاوز. تشبيه مش أي حد اللي هو بيشبهه ده. حمى الله في أرضه محارمه، يبقى اللي بيوقع الشبهات جاي على حدود الحرام، ما هي قد تكون فين الشبهات دي؟ في المباح، لكن كونها شبهات معناها أنها في أقصى درجات المباح. واخد بالك؟ ما تيجي الشبهات تيجي منين؟ تيجي فين؟ تيجي في الحد، في الحد، في الطرف، تيجي في الطرف. لانه لو في الوسط ما تبقاش شبهات. يعني لو قلنا الحلال دايره، لو قلنا الحلال دايره محاطه كده بالحرام، ها الدايره دي اللي في وسط الدايره فين هو وفين وفين قطر الدايره؟ فين هو وفين وفين المحيط بتاع الدايره؟ بعيد. لكن كل ما تقرب من محيط الدائرة كل ما أنت معرض لإيه؟ للوقوع خارج دائرة المباح. يبقى إذن بنفهم من دي أمور. أول حاجة أن الشبهات يستحيل تكون في وسط الحلال، لازم الشبهات تكون في أطراف الحلال، لازم تكون في أطرافه، مش ممكن تكون في وسطه أبدا. وبالتالي ما فيش ما يدعوك لمواقعتها، لان الدايره واسعه جدا. ايه اللي يوديك عند طرفها بقى؟ ها ايه اللي يوديك؟ لما ربنا سبحانه وتعالى اباح لك من اللحوم ما لا عد له ولا حصر، ايش يوديك بقى عند الفرخه اللي فرفرت وما انتش عارف دي ماتت ولا لسه فيها الروح؟ ايه اللي يوديك عند دي؟ لما ربنا اباح لك جميع المشروبات لا عد ولا حصر من السوائل اللي تشرب، ايه اللي يوديك بقى عند حاجة اوشكت على التخمر؟ يبقى اذا الشبهات مدام اللي يوقعها كراع يرعى حول الحمى معناها ان الشبهات هي اطراف المباح، ويبقى اللي عرض نفسه للشبهات معناها الجشع والطمع وانه ما بيشبعش عاوز يوصل للاخر. النقطة الاولى. النقطة التانية الغريبة في التشبيه دي، الراعي اللي بيرعى حول الحمى هو اللي هيخش ولا غنمه اللي هتخش؟ ها؟ غنمه مش هو، غنمه. انت معك 200 خروف بترعى وانت وراها بتسوق بالعصاية وبتحطها، لما تيجي حوالين السور وعند الحمى مين اللي هيوقع؟ مين اللي هيخطي السور؟ الغنم. الغنم اللي بتاكل مش انت، انت ايه اللي هيعديك؟ انما غنمك هي اللي هتعدي. زي اذ نفشت فيه غنم القوم. الحكم مش على الغنم، الحكم على مين؟ عليهم هم اصحاب الغنم. ها؟ فاللي هيوقع في الحمى اللي هيوقع هو الغنم. فلما اقول كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقع، معنى كده ايه؟ معنى كده انه شبه. خد بالك، ولا خد بالك معايا انا، مالك ولا داخل ولا خارج؟ معنى انه يوشك ان يواقعه، وزي ما قلنا الراعي مش هيواقع، مش هيقع في الحمى، اللي هيقع غنمه. كأن الشبهات اللي هيوقعها النفس الأمارة بالسوء، والشبهات ما هي إلا الشهوات، ويبقى النفس هنا هي البهيمة اللي انت هتسيبها ترعى وتوديها عند الحمى، وسيب نفسك ترعى عند الحمى، تكون نتيجة ان النفس توقع زي البهيمة ما توقع تقوم تؤاخذ انت. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكأن انت بتقواك وعقلك انت الراعي، نفسك بهواها وشهوتها هي الغنم، فلو خدتها وودتها عند الحمى هتقع فيه، تبقى انت مسؤول. واضح المعنى ده؟ خدوا الشاعر اللي بيقول وراعيها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استرعت وإن هي استحلت المرعى فلا تسهمي، كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. شوف شبه، شوف يعني الشعراء أخذوا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أي كلام في اللغة العربية شعر أو نثر تجد فيه قبس من الحكمة فاعلم أنها مستمدة من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته، فنبعت من حكمته علوم وفنون. الإمام اللي قال الشعر ده واستغربنا له وعجبنا قوي تشبيهه، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب رضاعي، وإن تفطمه ينفطن ينفطمي، وراعيها وفي الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرأة فلا تسهم، كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. هذا التشبيه اللي خده خده منين؟ من الحديث كراع يرعى حول الحمى يوشك أو يوشك أن يواقع. شوف شوف التشبيه إعجاز. وما من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد يمسكه إلا ويجد فيه الإعجاز من جميع النواحي. إعجاز في اللغة، إعجاز في الإيجاز، إعجاز في اختيار الألفاظ، إعجاز في بيان المراد، إعجاز في الحكمة. جميع وجوه الإعجاز تجدها في حديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ربنا يصلح قلوبنا جميعا يا رب. لأن شوف برضو إن صلحت ما قالش إن أصلحها. النفس أوكلت إليك لكن القلب لم يوكل إليك. النفس أوكلت إليك. قد أفلح من زكى وقد خاب من دسأل. خسروا أنفسهم، ظلموا أنفسهم. فكأن النفس موكولة إليك، أما القلب فموكول إلى رب القلوب، إلى الله تبارك وتعالى. عشان كده إذا صلحت للمضلل القلب، إذا صلحت مش إذا أصلحتها، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. إيه الحكاية دي؟ ابن عباس كان والي على البصرة من قبل علي بن أبي طالب في خلافته. أبو جمرة كان يعرف الفارسية ويجيد التحدث بها، فأراد ابن عباس أن يقيم أبو جمرة عنده حتى يترجم عنه من العربية إلى الفارسي ويترجم له. أدي معنى أقم عندي وأجعل لك سهما من مال، أجري يعني، ويرفعني على سريره اللي هو يعني يجلس وبعدين يرفعه، يعني يرفع مقامه ويقدمه. فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما. خزايا غير أذلاء، نداما جمع نادم. حكاية وفد عبد القيس انتوا سمعتوها كتير، اللي جم وقالوا له بينا وبينك هذا الحي من مضر، من كفار مضر، ولا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأشياء نعمل بها ونأمر بها من خلفنا. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. الحديث اللي فيه الحنتم والدباء والنقير والمزفر، الحديث ده مر علينا كتير. وناخد فكرة وفد عبد القيس إيه حكايتهم. حكايتهم إن منهم راجل اسمه منقذ ابن حيان. منقذ ابن حيان ده وهم من ربيعة، من قبائل ربيعة، فرع من فروعها، راح يثرب في ذلك الوقت، كان اسمها يثرب، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وتعلم الفاتحة وسورة اقرأ، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لقومه يدعوهم للإسلام. طبعا كتب له كتابا مش هيكتب بإيده، أي أمر أمر من يكتب له. منقذ ابن حيان لما رجع بلده ما أظهرش الخطاب ده ولا الكتاب ده ولا اتكلم ولا كلمة أيام. وإذا بمراته تروح لأبوها منذر ابن عائذ، هو اسمه منقذ ابن حيان، حما اسمه ايه عشان اللي بيكتبه، المنذر ابن عائذ. راحت البنت او الست لابيها تقول له ايه، اني انكرت بعلي منذ قدم من يثرب. قال كيف؟ قالت يغسل طرفه أطرافه، يعني إيديه ورجليه، يغسل طرفه ثم يستقبل الجهة، الجهة قصدها ايه؟ كعبة، ثم يحني ظهره تارة ويقع تارة. ايه؟ شوف شوف الصلاة يعني. ها، إني أنكرت بعلي منذ قدم من يثرب، إنه يغسل طرفه. ها، أو طرفه، يغسل إيه؟ طرفه. ودايما الثلاثيات في الأسماء يصح إسكان الوسط ويصح تحريكه، مش كده يا سيدي؟ عشان اللي جنبك بيرغي، محد كده بيرغي زي النهر ونهر. خلاص؟ طيب، يغسلوا ايه؟ ايه نقول ايه بقى اللي انتوا عاوزينه؟ يغسلوا ايه؟ طرفه، ثم يستقبل الجهه ويحني ظهره تاره ركوع، ثم يقع تاره. فارسل اليه فتكلم فعرض عليه الاسلام فاسلم، فأخرج كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه على القوم فأسلموا جميعا. شوف صدق النية، هو صادق، هو صادق. شوف صدق النية، تثمر على طول، لازم تثمر على طول. فلما أسلموا، طب عاوزين بقى يروحوا يبايعوا ويعرفوا. فقيل إن الوفد 40 في بعض الروايات، وقيل الوفد 14. هو التوفيق ايه؟ هم كانوا 40 لكن العرفاء منهم او النقباء كانوا 14، يعني 14 دول رؤوس، والباقيين على كله على بعضه يبقوا كام؟ 40. دول اللي راحوا اللي هم وفد عبد القيس، اللي قصتهم كانت كتير، واللي شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن سنة الظهر البعدية، فصلها بعد العصر فسئل هل بيصلي بعد العصر ولا لا، واللي سألوه عن الأشربة، واللي قالوا يحول بيننا وبينك كفار مضر، هو ده الوفد. فلما دخلوا عليه من الوفد؟ قال ويه؟ ربيعة، أي نحن من ربيعة. قال مرحبا، مرحبا أي صادفتم رحبا، الرحب السعة، صادفتم رحبا، فاستبشروا واستأنسوا. وأول من قال كلمة مرحبا في الناطقين بالعربية سيف بن ذي يزن، تسمع عليه طبعا، أول من قالها، وده طبعا كان في الجاهلية، سيف ابن ذي يزن أول من نطق بكلمة مرحبا ترحيبا بالضيوف، يعني معناها صادفتم إيه؟ رحبا. أهلا أي صادفتم أهلا لكم، يعني مش غربة، مش غرب. مرحبا أول من قالها سيف بن ذي يزن، يعني صادفتم إيه؟ رحبا. فاستبشروا واستأنسوا غير خزايا ولا ندامة، جمع نادي. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام. في شهر الحرام أو الشهر الحرام، يعني في أشهر حرم، عشان طبعا الأشهر الحرم كانت معروفة من الجاهلية، لكن كانوا يقدموها ويأخروها ويلخبطوها. نعم. وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. يا أخي شوف الفطرة السليمة دي، ناس لسه جاية تتعلم، ناس جاية لسه تتعلم. شوف الفطرة السليمة، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ حد فيهم نطق؟ أنت جاي تتعلم، أنت جاي تتعلم، مادام جاي تتعلم يبقى اطلب العلم واسمع العلم، ما تتفلسفش بقى. شوف شوف الفطرة، فطرة سليمة، رغم انهم كانوا في جاهلية لا راحوا مدارس ولا راحوا جامعة. ها، لكن للأسف الشديد تلاقي دلوقتي اللي جاي يتعلم مش جاي يتعلم، جاي يعدل او جاي يتفلسف او جاي يقول اللي عنده، ما اللي عندك غلط، وان كان صح ما احنا عارفينه، وان كان غلط ما تقولوش عشان ما تطلعش مش كويس وعشان ما تتكسفش. ها، شوف شوف شوف الكلام ده لسه اولها، هي ما عرفوش حاجة وما تعلموش حاجة، جايين يسألوه أتدرون ما الإيمان؟ حد رد؟ الله ورسوله أعلم. احنا جايين نعرف، احنا مش جايين نقول، احنا جايين ايه؟ جايين نعرف وجايين نسأل. ادي الفطرة السليمة. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. خد بالك بقى، لسه كنا بنتكلم عن الإيمان والإسلام، وأن الإسلام القيادي ظاهري والإيمان إدعام باطني، والإسلام موكول إلى العبد، والإيمان موكول إلى الله، والإسلام فعل الجوارح، والإيمان فعل القلوب. وقلنا أن الكلام كله في القرآن بيبين الكلام ده، ها؟ وقلنا كفروا بعد إسلامهم، لكن لما يجي ساعات الإيمان زي لما يدخل الإيمان في قلوبكم، في قلوبكم يبين إيه هو الإيمان، وأنه بيدخل وأنه فاعل كلام ده، فاكرينه كله اللي احنا قلناه من شوية. وبعدين قلنا ساعات الإسلام والإيمان يجوا مطرح بعض، يجوا مطرح بعض، زي إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا، ده مش مقصود بالإيمان المعهود. ها هنا بقى، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال لهم شروط الإيمان ولا قال لهم شروط الإسلام؟ شفت بقى، شفت ازاي؟ اهو اقام الصلاه من شروط الايمان واركانه ولا من اركان الاسلام؟ صيام رمضان من اركان الاسلام ولا اركان الايمان؟ اداء الخمس من اركان ايه؟ الاسلام. كل ده انقياد ظاهري. اذا زي ما قلنا ساعات الكلمه دي تدي مطرح ايه؟ يعني فيه ملابسه بين الاسلام والايمان. اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال ها؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. طبعا ما كانش الحج لسه فرض. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. طبعا شرحنا لكم الكلام ده كثير. وربما قال المخير. قلنا الحنتم مفرد حنتمة، حنتمة، الحنتمة الجرة الخضراء، الجرة الخضراء مش زي القلة، زي الأبريق، أعناقها في جنوبها، الحنتم أعناقها في جنوبها، ده الحنتم، جرة خضراء ما دخلتش النار. المقير أصل الشجرة، أصل النخلة، ينقرها وينتبذ فيها، يسيب فيها العصير والحاجات دي، يسرع في التخمر. المقير اللي هو مطلب القار، نبت أسود يحرق وتطلب به السفن، يمنع نفاذ الماء، هذا المقير. المزفت المطلي بالزفت، قال المزفت أو ربما قال المقير، الاثنين واحد. خلاص، المزفت من الأرض، الزفت من الأرض، المقير من النبات، من القار. وبعدين ايه؟ الحنتم والمزفت او المقير، وايه كمان؟ الدباء. الدباء طبعا انتوا عارفينه، الدباء القرع، الدباء القرع، الخيار، القتة. وقال: احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم. يبقى هما الاربعة دول اللي هو الحنتم والدباء والنقير والمقير. لما نهى عن هذه الأشربة، طبعا سأله عن الأشربة، أي أواني الأشربة، هذا برضو حجز، حذف، اختصار بالحذف، أواني الأشربة، مش الأشربة نفسها، لأن الأشربة جمع شراب، إنما قصد الأواني التي إيه؟ توضع فيها الأشربة. لما نهاهم عن الأربعة دول عشان العصير لما تحط فيها أو العنب أو التمر أو الحاجات دي بسرعة تتخمر فيقوم يقع في المحظور من باب سد الذرائع. لكن في الأواخر بقى بعد كده الحديث ده زي ما قلنا الحكم به أصبح مرفوع، يعني لو إن في مقير حطيت فيه مياه وشربتها ما بقاش حرام، الدباء وما إلى ذلك. خلاص بدم عرفنا الكلام ده، كنت نهيتكم عن الأشربة، الآن فاشربوا إيه؟ زي ما أنتوا عاوزين، بس لا تشربوا إيه؟ مسكر. كده الحديث خلص، واقف أنت على باب ما جاء إن الأعمال بالنية. أيوه.